قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذه الحلقة السادسة أو السابعة في الحلقة السابعة في مادة أصول الفقه المستوى الثالث. وكنا في الحلقة السادسة قد تكلمنا على شروط التواتر، وهي الشروط المتفق عليها بين جميع الناس، وتعرضنا لها بشيء من التفصيل، وقلنا أنها ثلاثة شروط من في الجملة. والشرط الأول أن يخبر المخبرون عن علم ضروري مستند إلى أمر محسوس، إما سماع أو مشاهدة، وبالتالي لو أخبر العدد الكثير عن أمر عقلي لا يحصل لنا العلم، لا بد أن يكون الاستناد إلى أمر حسي. وذكرنا في الشرط الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة، طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة التي هي الاستناد إلى أمر محسوس وفي كمال العدد. وقال لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه. وقلنا أن الطرفان هي أحدهما الطبقة المخبرة كالصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، والطرف الآخر الطبقة المخبرة لنا بوجود الخبر، والواسطة ما بينهما التي تكون في وسط الإسناد. لا بد أن يكون التواتر أو عدد التواتر موجودا في كل هذه الطبقات. لو اختل شرط التواتر في طبقة من هذه الطبقات صار الخبر ليس بمتواتر. ومثلنا بقلنا مثلا كمثال تقريبي مالك عن نافع عن ابن عمر، فابن عمر يكون العدد فيه عدد متواتر مثلا 10 يشاركه غيره، يكون 10 مع ابن عمر أخبروا بالخبر، وكذلك شارك نافع عدد آخر يحصل به التواتر لو قلنا أنه 5 أو 6، ومثله أيضا شارك مالك في الإخبار عن نافع عدد من الأئمة والعلماء والمخبرون قد يكون 8 أو 7 أو 6 أو 4 بحسب الخلاف في عدد التواتر. قلنا الشرط الثالث أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب في العادة. وقلنا أن العلماء اختلفوا في هذا العدد اختلاف كثير، منهم من قال 2 وذكرنا دليله، ومنهم من قال 4 وذكرنا دليله، ومنهم من قال 5، ومنهم من قال 20، ومنهم من قال 70 وذكرنا أدلتهم. وقلنا أيضا أضفنا إلى ذلك أن هناك من قال 10 وهو قول نسب إلى الاستخري من الشافعية، وأيده السيوطي رحمه الله في كتابه تدريب الراوي في اختصار النواوي، اختصار التقريب للنووي رحمه الله، قال لأن 10 أقل مجموع الكثرة. ثم ذكرنا أن ابن قدامة رجح أنه ليس له عدد محصور، واستدل على ذلك بقوله أن لا ندري متى يحصل لنا العلم بوجود مكة أو بوجود الأنبياء أو نحو ذلك، ولا سبيل لنا إلى معرفته. ثم مثل بقتل رجل في السوق، لو قتل ونقل لنا الخبر متى يحصل اليقين؟ لا نعرف متى يحصل لنا اليقين، ولا ندرك هذه اللحظة، ودركها صعب أن نعرف اللحظة التي يحصل لنا فيها اليقين. ومثل بمثال في الواقع كتزايد عقل الصبي، فتزايد عقل الصبي ووصوله إلى حد التكليف هذا موجود، لكن الحد بالنسبة لنا خفي لا نعرف، لأنه خفي التدريج خفي النمو، ومثل تزايد ضوء الصبح بعد الفجر إلى أن ينتهي لا نعرف الحد بالدقة التي نقول أن الصبح قد اكتمل من كل وجه. وقال القوة البشرية لا تدرك مثل هذا. وأيضا مثل الخبر المتواتر لأنه يختلف من شخص إلى شخص، قد يحصل التواتر لشخص من عدد معين وشخص لا يكفيه إلا عدد كثير وهكذا. ثم أخذ يرد رحمه الله على المحددين وقال أن المخصصون ما ذهب إليه هؤلاء تحكم فاسد لأنه ليس مبنيا على دليل صحيح صريح في المسألة، وأن الدليل وأوضح دليل على ضعف هذه الأقوال تعارض أقوال هؤلاء لأنهم تعارضوا، لما تعارضوا دل ذلك على فساده. ثم ذكر اعتراضا وأجاب عن ذلك، ثم كلمة أخيرة قال: نستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد، يعني بمعنى أنه متى ما حصل لنا العلم الضروري عرفنا أن العدد اكتمل، سواء كان 3 أو 5 أو 10 إلى آخره، لا أننا نستدل بالعدد على أن العلم حصل، قد لأن العدد قد يكون متوافر لكن لا يحصل لنا العلم. وكلام ابن قدامة له وجهه، وهو ما أشار له الغزالي رحمه الله في المستصفى. ننتقل للشروط المختلف فيها. هناك شروط مختلف فيها بين العلماء في التواتر، هل هي من ضمن الشروط أو لا؟ ذكر ابن قدامة عدة شروط الحقيقة. قال رحمه الله: ليس من شرط التواتر أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا. يعني الشرط الأول المختلف فيه أن يكون المخبرون مسلمون، اشترط بعض العلماء أن يكون المخبرون مسلمين. والحقيقة أن هذا لا يشترط في الأخبار العامة، يعني لا يشترط الإسلام في الأخبار العامة، يشترط في أخبار لا تخص المسلمين، لأن الكذب في هذه الأمور وارد والدوافع عليه موجودة، لكن في الأخبار العامة قد لا يشترط الحقيقة هذا الشرط في الأخبار الدنيوية وغيرها، بل إن بعض الكفار قد يكون أصدق من بعض المسلمين في هذه الأمور، أقصد في أمور الدنيا وأمور العامة. لكن بالنسبة إلى الأمور التي تخص الإسلام كأخبار الدين ونحوها فلا يشترط فيها في التواتر أن يكون المخبرون مسلمين. وهنا ننبه الحقيقة على قضية سيأتينا إن شاء الله الكلام في شروط الراوي. شروط الراوي، هل يشترط الإسلام أو لا في الراوي؟ هناك 4 شروط من ضمنها شرط الإسلام، هل يشترط في الراوي الإسلام أو لا؟ الحقيقة سنأخذ هذا الدرس، لكن هنا من باب الاستطراد أن الراوي يشترط في تحمله للخبر يشترط الإسلام في الأداء لا في التحمل، بمعنى أنه عند تحمله للخبر لا يشترط أن يكون مسلما، وعند أداء أهل الخبر لا بد أن يكون مسلما، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في شروط الرواية عموما. أقول الشرط الذي اشترطه بعضهم قال أن يكون المخبرون مسلمين، هذا الشرط محل خلاف، والجمهور على عدم اشتراطه في الأخبار عموما، وسيأتي الكلام عليه في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. الشرط الثاني اشترط بعضهم أن يكون المخبرون عدولا، أن يكون المخبرون عدولا، بمعنى هل العدالة شرط في الأخبار المتواترة؟ أقول اشترطه بعضهم لكن الجمهور لم يشترطوا العدالة، لأن هذه أخبار تخص العامة، ومثل لو قتل شخص أو أصيب شخص أو نحو ذلك فنقله لا يشترط فيه العدالة، لأن التواطؤ على الخبر أو كثرة العدد يمنع ويستحيل في العادة التواطؤ على الكذب. قال ابن قدامة: لأن إفضاه إلى العلم من حيث إنهم مع كثرتهم لا يتصور اجتماعهم على الكذب وتواطؤهم عليه، يمكن ذلك في الكفار كإمكانه في المسلمين، يمكن هذا الأمر في الكفار كإمكانه في المسلمين. إذن الشرط الأول وهو أن يكونوا مسلمين، هذا شرط محل خلاف والجمهور على أنه لا يشترط. أن يكونوا عدولا قلنا أنه شرط عند بعض الناس بعض العلماء، لكن الجمهور على خلافه، وسيأتي إن شاء الله في شروط الرواية العدالة، هل هي شرط أو لا، والكلام في العدالة سواء كانت العدالة في العقيدة أو في غيرها. إذن هذان شرطان، الشرط الأول أن يكون العدالة، أن يكون مسلمين، وأن يكون عدولا. هناك حقيقة بعض الشافعية رحمهم الله اشترطوا العدالة في المخبر واشترطوا الإسلام أيضا في المخبر، قالوا لأن الكفر والفسوق عرضة للكذب والتحرز منه غير موجود، ولو لم نشترط ذلك لأدى ذلك إلى أن نقبل كلام النصارى في قتل المسيح عليه السلام في ادعائهم أن المسيح قتل أو صلب، وادعاء النصارى اليهود بأنهم قتلوا المسيح عليه السلام، وهذا باطل في نفي الله تعالى عندما قال وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وأجيب بأن أصلا شرط التواتر لم يحصل في الطبقة الأولى من الإخبار، يعني لم يحصل لنا التواتر، هو نقل الخبر لكن شروط التواتر التي ذكرناها لم تكتمل في هذا الخبر. فنقول أن الأخبار عموما سواء خبر النبي صلى الله عليه وسلم أو خبر غيره لا يشترط فيه أن يكون المخبرون مسلمين ولا عدولا، هذا بالنسبة للتواتر. هناك شرط آخر الحقيقة اشترطه البزدوي من الحنفية، اشترط البزدوي من الحنفية شرطا حيث قال يشترط أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، يعني من الشروط في التواتر أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد. قال يعني كأنه يشترط تباين الأمكنة، أن تكون الأمكنة متباينة وأن لا يكونوا محصورين في مكان معين. وطبعا الجمهور على خلاف ما ذكره البزدوي رحمه الله، وإن كان إمام من أئمة الحنفية الكبار لكن الجمهور على خلاف ما ينكر. قال فإن الحجيج، قال ابن قدامة فإن الحجيج إذا أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة والحجيج يحصرهم عدد، يمكن حصرهم، قد يحج مثلا 50,000 أو 100,000 أو 200,000، هذا في القديم، أما الآن فلا يمكن حقيقة حصرهم إلا بشكل تقريبي. وأهل الجمعة والجمعة يمكن حصرهم أيضا، خاصة في القرى الصغيرة يمكن حصرهم، إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة، حدث لهم حادث، إما أن يكون حدث سراق أو نحو ذلك منعتهم من إقامة الجمعة، أو مطر أذهلهم ومنعهم من الوصول إلى المسجد أو نحو ذلك، لو أخبر أهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر، هؤلاء يمكن يكونون داخلين تحت الحصر، وقد حواهم مسجد أيضا فضلا عن البلد، حواهم مسجد، يعني مسجد جامع، فهذا مما يدل على أن هذا الشرط ليس محل اتفاق بين العلماء وأنه لا يشترط. هناك شروط أخرى لم يذكرها ابن قدامة رحمه الله في التواتر، اشترط بعضهم اختلاف النسب والدين، يكون المخبرون يختلفون في النسب وهذا منعا للتواطؤ على الكذب. هناك من اشترط اختلاف الدين أن يكون مختلفين في الأديان. هناك من اشترط اختلاف الوطن بأن يكونوا من أوطان مختلفة حتى لا يكون الدافع على الكذب موجود، بحيث أنه يستحيل أن يتواطأ هؤلاء على الكذب لتندفع التهمة، تندفع التهمة. أو يكون أيضا ممكن أن يذكر مثلا قد يكون هناك مثلا مصلحة تجمع هؤلاء، تجمع هؤلاء المخبرون، قد يجمعهم مصلحة أو عداوة، قد تكون أحيانا عداوة معينة من شخص معين قد تجمعهم فيمكن أن يتصور كذبهم. أقول هذه قرينة يمكن، لكن أن نشترطها في التواتر عموما لا، لكن قد يكون في بعض الأخبار أن نلجأ إلى التشكيك في الخبر لأجل التواطؤ على الدين، في الدين مثلا يكون مثلا الأمر له علاقة بأمور بأمر ديني أيضا، أو النسب، قد يكون الأمر يحتاج إلى له علاقة بنسب معين والمخبرون يجمعهم نسب أو قرابة، فهنا ربما نقول لا، لابد من اختلاف النسب حتى يكون الخبر يفيد العلم. قد يكون الوطن أيضا الأمر يخص وطن معين أو بلد معين، فشبهة التواطؤ على هذا الخبر واردة والتهمة موجودة، فتندفع بأن نقول لابد من اختلاف البلد. أقول هذه الشروط التي ذكرها بعضهم لا تشترط في التواتر عموما، لكن ربما يحتاج إليها بحسب الأخبار، بحسب الأخبار من خبر إلى خبر، بعض الأخبار قد يشترط فيها مثل هذا الأمر بحسب نوعية الخبر، قد نوعية بعض الأخبار تحتاج إلى أن ندقق في نسب المخبرين، بعض نوعية الأخبار نحتاج أن ندقق في أيضا في دينهم، لأن إذا كان الأمر يتعلق بدين أو له علاقة بدين أو طائفة أو نحو ذلك، ونحو ذلك. كان يخبر نفر من ديانة معينة عن خبر من الأخبار، فلا بد أن نقبل أو ندقق في هذا، لأن التواطؤ على الكذب موجود وتهمة قريبة لا يمكن دفعها إلا بمثل هذا الشرط. أقول انتهينا من الشروط التي تتعلق بالتواتر، وهي شروط متفق عليها وشروط مختلف فيها. الشروط المتفق عليها كما قلنا سابقا أن يخبر المخبرون عن علم ضروري مستند إلى محسوس. الشرط الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في صفة الاستناد إلى المحسوس وفي كمال العدد. والشرط الثالث أن يبلغ أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب في العادة. وذكرنا الاختلاف في العدد وترجيح ابن قدامة. من الشروط المختلف فيها اشترط بعضهم أن يكون المخبرون مسلمين، وقلنا أن الجمهور على خلاف هذا وأنه لا يشترط، خاصة في الأخبار العامة. أخبار العامة التي لا نتكلم عن الشريعة، عن أي خبر. أيضا اشترط بعضهم العدالة، وقلنا أنه لا يشترط مثل هذا، لأن العدد وتصور الاجتماع أنهم لا يجتمعون على كذب هذا كافي. وسيأتي الكلام على اشتراط العدالة والإسلام في الرواية إن شاء الله في الدروس القادمة. أيضا اشترط بعضهم أن لا يحصرهم عدد ولا يحويهم بلد، وقلنا أن هذا اشترطه البزدوي رحمه الله من العلماء الحنفية، وقلنا أن الجمهور على خلاف هذا، وأن ابن قدامة رد عليه بقوله أنه الحجيج لو أخبروا بواقعة صدتهم عن الحج، وأهل الجمعة إذا أخبروا عن نائبة في الجمعة منعتهم من الصلاة علم صدقهم مع دخولهم تحت الحصر وقد حواهم مسجد، فضلا عن أن يكون بلدا. قلنا أيضا هناك شروط أخرى مثل اشتراط اختلاف النسب، هذا شرط. بعضهم يشترط اختلاف الدين والمذهب، بعضهم يشترط اختلاف البلد أو الوطن حتى تندفع شبهة تهمة التواطؤ على الكذب. قلنا أن الاشتراط عموما في مثل هذه القضايا، اشتراط هذه الأمور محل نظر، يعني لا يشترط في كل أخبار التواتر، وإنما كل خبر متواتر بحسبه، بحسب إذا كان الخبر يتعلق بأنساب والمخبرون أصحاب نسب منتفعون فإنه يشترط الاختلاف. إذا قلنا أن الخبر له علاقة بالدين أو بمذهب أو نحو ذلك أو طائفة فإنه يشترط الاختلاف حتى لا يتصور التواطؤ على الكذب. وكذلك مثلها الوطن، إذا كان يتعلق ببلد معين فإنه قد يكون هناك نوع من التواطؤ على الكذب، فلا بد حتى تندفع التهمة أن تختلف البلدان وتختلف الأوطان. هنا الحقيقة مسألة أخيرة في مسائل التواتر، وهي مسألة، هي آخر مسائل التواتر، مسألة متعلقة به، وهي هل يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؟ هل يجوز على أهل التواتر كتمان ما يحتاج إلى نقله ومعرفته؟ طبعا التواتر هو إخبار، هو إخبار، لكن الآن هذا الدرس في الكتمان، هل يمكن أن يتواطأ أهل التواتر على كتمان أمر يحتاج إلى نقل ومعرفة؟ هذا الحقيقة يكثر الكلام عليه، خاصة في مثل النص على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه. هل هو إمام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يكثر من الشيعة والروافض يقولون هذا حتى يدللوا على إمامة علي رضي الله عنه وأرضاه. يقولون الصحابة رضي الله عنهم مع عددهم الكبير تواطؤوا على إنكار وإخفاء النص المتعلق بإمامة علي، لأنهم اغتصبوا إمامة علي رضي الله عنه. هم يقولون أن إمامة علي منصوص عليها، طبعا لا يوجد عند الشيعة والروافض دليل ولا نص، هم يقولون هناك دليل لكنه في مصحفهم المحرف، الذين يدعون أنه مصحف فاطمة وأن الصحابة تواطؤوا على إخفاء آيات كثيرة من القرآن تعدل ثلثة، يقولون ثلث القرآن مخفى، أنهم أخفوه وفيه النص على إمامة علي. طبعا هذا ذكر بعضهم من علمائهم، بعض هذه الآيات التي يقولون أنها نص على إمامة علي، لكنهم لم يظهروا هذا، هم أمام الناس يقولون أنهم يأخذون بمصحف المسلمين وأنهم مع المسلمين في هذا، لكنهم يرون أن وقت إخراج هذا المصحف لم يحن بعد، لأن إظهار الدين لم يصل، هم ينتظروا خروج المهدي المنتظر الذي يقولون الإمام الحادي عشر أو الثاني عشر الذي دخل السداب ويخرج إلى بعد. فلذلك هذه المسألة احتج إلى ذكرها لأجل هذا الأمر، هل يجوز أن يتواطأ أهل التواتر على كتمان خبر ويجمعوا على كتمانه؟ أقول جمهور العلماء يقولون، جمهور العلماء من المسلمين يقولون لا يجوز على أهل التواتر أن يكتموا ما يحتاج إلى نقله ومعرفته، لا يمكن، حتى في أمور أخرى لا يمكن أن يجتمع أهل التواتر على كتمان شيء. أنكرت ذلك الإمامية، الإمامية الرافضة، الإمامية هي فرقة من فرق الرافضة، وهم الإمامية الاثني عشرية، يقولون الإمامة في اثني عشر بدأت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم الحسن رضي الله عنه، ثم الحسين، ثم ابنه علي ابن الحسين، ثم ابنه محمد ابن علي، علي بن حسين زين العابدين، ثم علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى الكاظم، ثم علي الرضا، ثم علي ثم محمد إلى آخره، إلى أن وصلوا إلى محمد، إلى الحسن العسكري، ثم توفي الحسن العسكري ولا إمام ولا عاقب له، ثم ادعى من ادعى أن له ابنا مخفا يقال له محمد، وأنه ظهر في فترة من الفترات له غيبتان، غيبة صغرى وكبرى، وفي فترة من الفترات ظهر ثم دخل السرداب من 1000 سنة تقريبا، فهذه غيبته الكبرى، وهم ينتظرون وقت خروجه ويتحينون خروجه. المقصود أن الإمامية يقولون أنه نعم يجوز على أهل التواتر أن يتواطؤوا على كتمان أمر يحتاج الناس إلى نقله ومعرفته، ويستدلون بقضية تواطؤ الصحابة رضي الله عنهم على إنكار إمامة علي وعلى إخفاء النص المتعلق بإمامة علي رضي الله عنه. قال ابن قدامة: وليس بصحيح، لأن كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه، كتمان ذلك يجري في القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ما هو به، فلم يجز وقوع ذلك منهم وتواطؤهم عليه. يقول ابن قدامة أن هذا الأمر ليس بصحيح، لأن كتمان ذلك يعادل ويوازي الإخبار، يعني كتمان ذلك يوازي ويقابل في القبح والسوء مجرى الإخبار عن هذا الشيء بخلاف الواقع، كما أن الإنسان يقبح منه أن يخبر بشيء خلاف الواقع، فكذلك أن يكتم شيء يحتاج الناس إلى معرفته ويترتب عليه أمور كثيرة، فلم يجز وقوع ذلك وتواطؤهم عليه. فالصحابة رضي الله عنهم لا يمكن أن يصدر منهم، وهم أعرف وأحرص الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، على الدين، وعلى نقل نصوصه. لما لم ينقل الخبر مثلا أبو هريرة ولا عائشة ولا أمهات المؤمنين ولا فاطمة؟ لما لم تقل فاطمة أم رضي الله عنها سيدة نساء العالمين أن الإمامة في علي؟ ولم يقل ذلك علي رضي الله عنه وهو أشجع الشجعان ومن كبار الصحابة في الشجاعة ومعروف بالقوة؟ لما لم يخبر بهذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الإمامة وأن الإمامة فيه؟ لم يقل مثل هذا. فالمقصود أن كتمان مثل هذه الأمور يجري في القبح مجرى الإخبار عنه. فإن قيل قد ترك النصارى نقل كلام عيسى في المهد، هم يستدلون يقولون أن النصارى تواطؤوا على عدم نقل كلام عيسى عليه السلام في المهد عندما تكلم وهو صبي، لم ينقلوا هذا الخبر، مع أنهم نقلوا إحياءه للموتى، ونقلوا إبراءه للأكمة والأبرص، ونحو ذلك من المعجزات التي أعطاها الله لنبينا عيسى عليه السلام. فما دام أن النصارى تواطؤوا على كتمان وترك مثل هذا الخبر، فكذلك يجوز مثل هذا في الصحابة عندما يتواطؤون على إنكار إمامة علي رضي الله عنه وإخفاء النص الذي يتعلق بإمامته التي عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان في القرآن وحي بأن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو علي رضي الله عنه، وأنه في بعد أن رجعوا من مكة أخبروا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأن علي رضي الله عنه هو الإمام، وأنهم تواطؤوا على ذلك وتمالوا على أمير المؤمنين رضي الله عنه. قلنا لأن كلامه في المهد كان قبل ظهوره واتباعهم له، هذا جواب من القدامة، أن سبب عدم نقل النصارى لخبر عيسى عليه السلام لأن هذا الأمر قبل أن يظهر، قبل أن يعرف الناس أنه نبي، وقبل اتباع الناس له، قبل أن الدواعي كانت غير متوفرة، لأنه لا يعرف أن هذا الصبي سيكون نبي، هو رضيع صغير، ولم يظهر ولم يوجد له أتباع حتى يحرصوا على نقل خبره، فلذلك تركوا النقل. هذا الحقيقة الرد الذي ذكره ابن قدامة لم يرتضه الطوفي رحمه الله، وضعفه وأتى بردود أخرى سنذكرها إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة والجماعة والصلاة الليل معنا، لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية، فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.